ونداء الأقصى بكاني فجر وجداني، وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني. مجرم قالوا لأني أرفض الذل الكبير، أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير. فليقولوا ما يقولوا، أنت من أرجو رضا، أنت من تعلم أني لك رخصت الحياة. فليقولوا ما يقولوا، أنت من أرجو رضا، أنت من تعلم أني لك رخصت الحياة. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، يا مولاي.